هي الواقع الطريق أساس أساس البيت والملابس وغير ذلك والصحون هذه إلى من ترجع؟ إلى من دفع الثمن. طيب وملابس المرأة وذهبها وكذا الذي اشتراه له لها زوجها؟ هذه تكون من حقها. من حقها لأنه ملكها. أي نعم.